بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في ختام سورة الحشر يأتي هذا السرد العظيم المهيب لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، والذي لم يتكرر بمثل هذه السورة في سورة أخرى من القرآن الكريم. يأتي ذكر هذه الأسماء والصفات في ثلاث آيات في ختام السورة. تبدأ كل آية منها بقوله تعالى: هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. وبعد هذا التمجيد للرب تبارك وتعالى وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، والقلوب مهيئة لأن تسمع بآذان القلوب، أن يسمع الإنسان بأذن قلبه تنزيه ما في السماوات وما في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض، تنزيههم لله تبارك وتعالى. فيقول الله عز وجل: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كما ابتدأت السورة بذكر تسبيح ما في السماوات وما في الأرض لله تبارك وتعالى العزيز الحكيم. هذه الأسماء ما علاقتها بالسورة؟ هذا السرد كنظرة إجمالية لهذا السرد لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ما علاقته بسورة الحشر؟ وهذا يحتاج إلى تأمل طويل، يعني وما سأذكره الآن، يعني هذه أشياء ربما يفتح على الإنسان بعد ذلك أشياء أخرى في النظر لماذا اختصت هذه السورة، سورة بني النضير، السورة التي تذكر غزوة بني النضير وقتال وحصار وحكم فيء ومنافقون ويهود إلى غير ذلك، لماذا اختصت هذه السورة بذكر هذه الأسماء؟ ماذا في هذه السورة؟ إيه اللي في سورة الحشر يجعلنا نتهيأ بقلوبنا ونحن مقبلون على هذه الآيات في آخرها التي تذكر أسماء الله عز وجل؟ هذه السورة مليئة بدلائل عظمة الله سبحانه وتعالى ودلائل تصرف الله سبحانه وتعالى في كونه، وأنه هو القيوم سبحانه وتعالى. هذه السورة مليئة بدلائل حكمة الله عز وجل وواسع علمه عز وجل، بداية من أول السورة في افتتاح السورة بتسبيح الله تبارك وتعالى وذكر أن ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله وينزهه، وذكر أن الله سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم. ثم بعد ذلك في هذه السورة مشاهد من قدرة الله عز وجل وتدبيره في فعله باليهود وإخراجه لهم من ديارهم، مشاهد في عزة الله سبحانه وتعالى وحب الله سبحانه وتعالى لأوليائه في تأييده للمؤمنين، في تأييده للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن معه من المؤمنين. في السورة أيضا مشاهد عظمة الله سبحانه وتعالى وعزته في وعيده لمن شاقه تبارك وتعالى، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فيها أيضا حكمته وتدبيره سبحانه وتعالى، حكمته في شرعه تبارك وتعالى في الأحكام التي شرعها لعباده المؤمنين، متمثلا في هذه السورة في الآيات التي ذكرت الحكم في قسمة الفيء، وما يتخلل هذه الآيات من ذكر حكمته ومن ذكر عظمته، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يأمر وينهى، ألا له الخلق والأمر. كذلك عزة الله سبحانه وتعالى تظهر في هذه السورة من مظاهر عزة الله سبحانه وتعالى فيما أعده وفيما أثنى به على من نصره. ثناء الله سبحانه وتعالى على المهاجرين، ثناء الله سبحانه وتعالى على الانصار، ثناء الله سبحانه وتعالى على الذين جاءوا من بعدهم ويدعون الله سبحانه وتعالى لانفسهم ولاخوانهم ممن سبقهم. هذا فيه عزة الله سبحانه وتعالى، أن من ينصره عزيز، أن من ينصره له هذا الشرف. وأيضا فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الذين نصروه ونصروا رسوله ونصروا دينه. كذلك أيضا عزة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى وحكمته فيما فعله باليهود وفيما فعله بالمنافقين الذين خانوا الله ورسوله، فضحهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم عز وجل. وفي السورة أيضا موعظة في آخرها، موعظة قبل الآيات، قبل هذه الآيات في أسماء الله الحسنى، الموعظة بتقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله، التحذير من نسيان الله، لا يكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وفيها تذكير بعظمة القرآن اللي بيخلي الإنسان يعرف من هو الله سبحانه وتعالى. القرآن من أغراضه الرئيسة، إن لم يكن غرضه الرئيسي، أنه يعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى. هذه المعرفة التي تؤدي بالإنسان، هذا العلم الذي يؤدي بالإنسان إلى خشية الله تبارك وتعالى. لذلك الجبل لو نزل عليه القرآن وفهمه وتدبره لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن لو تدبره المؤمنون حق التدبر لخشعوا لله سبحانه وتعالى ولازدادوا له خشية، لأن القرآن هذا الذي يذكر في صفته هذا القرآن، لأنه كلام الله ولأنه يعرف بالله سبحانه وتعالى. السورة كلها رحلة، أنت في رحلة وأنت تقرأ هنا وهناك وتقف مع هذا المشهد وتنتقل من هذا المشهد لذاك المشهد، سواء على ترتيب وقوعها أو على غير ترتيب الوقوع وخواتيم الآيات، أنت تعيش مع آثار أسماء الله عز وجل وصفاته في مشاهد حية من حولك، في مشاهد حية من حولك، وفي مشاهد من الغيب، وفي أمثال زي المثل بتاع القرآن، نزول القرآن على الجبل، فأنت ترى آثار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله سبحانه وتعالى في أشياء تذكر من أشياء الغيب، أنه يسبح لله سبحانه وتعالى، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وفي أشياء من هذه أشياء غيبية، تسبيح الكائنات من حولك هذه أشياء غيبية، في أشياء مشاهدة ترى فيها آثار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته فيما وقع في الغزو والأحكام وغير ذلك من الأمور، في أمثال تذكر، ده في كل شيء، في كل شيء أنت تتعرف على الله سبحانه وتعالى في هذه السورة من خلال آثار أسمائه وصفاته في الكون على مناحي مختلفة. لذلك يجيء بعد كل ده مزيد تعريف بالله سبحانه وتعالى ومزيد تعريف بأسمائه وصفاته وبعظمته. هذه الزيادة في المعرفة وهذه الزيادة في العلم بالله سبحانه وتعالى توجب تعظيما أكثر بعدما أنت قرأت، وازداد تعظيم الله عز وجل في قلبك في هذه السورة، يزداد التعظيم أكثر في قلبك، يستوجب محبة أكثر في قلبك لما تعلم هذه الصفات من الله سبحانه وتعالى، يستوجب توكل أكثر في قلبك على ربك سبحانه وتعالى. السورة تدعوك لذلك، والأسماء في خاتمة هذه السورة تبلغ بك أقصى درجة في هذا الأمر. هذه الأسماء كما تستوجب كل ذلك تستوجب أيضا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يزيد حسن ظن المؤمن بربه تبارك وتعالى. هذه الأسماء أيضا، ده بالنسبة للمؤمنين، هذا بالنسبة للمؤمنين، هذه الأسماء أيضا وذكر هذه الأسماء وسرد هذه الأسماء بعد هذه المشاهد في السورة ترهب المعاندين، ترهب المعارضين لدين الله سبحانه وتعالى، ترهب الذين يحاربون دين الله، الذين شاقوا الله ورسوله، عندما يسمعون أن هذه صفة من يعادون سبحانه وتعالى، فهذا يزيد خوفهم وإرهابهم من هذا الرب العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. السورة من أولها، وتأمل معي هذا المعنى، السورة من أولها بدأت بتسبيح الله عز وجل، وقفنا وقفة في أول الشهر مع تسبيح الله عز وجل في أول هذه السورة. وما معنى تسبيح الله؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص، وهذا يلزم منه الثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. بدأت هذه السورة، بدأنا هذه الرحلة في أول الشهر بتنزيه الله عز وجل وبتسبيح الله عز وجل وذكر أن ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله سبحانه وتعالى. ثم انتقلنا من بعد التسبيح اللي في بداية السورة، ثم انتقلنا لتفاصيل كتير جدا، انتقلنا لتفاصيل كثيرة جدا في مشاهد مختلفة هي في الآخر تؤدي إلى هذا التسبيح. بدأت السورة بالتسبيح ثم انتقل، أنت كنت في رحلة طوال هذا الشهر، أنت كنت في رحلة مع هذه السورة وأنت تقرأ في هذه الآيات وتدبر في هذه الآيات، أنت في رحلة ترى أثار بقى في تفاصيل كثير من هذه التفاصيل، أشياء حولك، أشياء كانت حول المؤمنين وبالنسبة لنا صارت أخبار مروية في السيرة في غزوة بني النضير، تلحظ فيها وتلحظ في أسلوب القرآن فيها شيئا إضافيا، شيئا زائدا عما يذكره الناس إذا أرادوا أن يقصوا خبرا من أخبار أهل الدنيا، خبر من الأخبار اللي وقعت في الدنيا، تجد شيئا زائدا في تنزيه الله سبحانه وتعالى باعتبارات مختلفة ومن زوايا مختلفة إن صح التعبير. بدأت السورة بهذا التسبيح الواضح، التنزيه الواضح، ثم أخذتنا في تفاصيل كثيرة مؤدية إلى تسبيح الله، ثم تعود بنا مرة أخرى إلى تنزيه الله عز وجل وتمجيد الله تبارك وتعالى الذي بدأت به السورة والذي افتتحت به هذه السورة، وهو ختام عظيم. هذا ختام للسورة مبهر، واستشعر هذا واقرأ سورة الحشر، اقرأ سورة الحشر على بعضها في ركعة واحدة في جلسة واحدة، وعيش الافتتاح والختام، عيش ده دون أي فواصل، ستستمتع بذلك. على فكرة الكلام ده مش في سورة الحشر بس، الكلام ده في كل سور القرآن. طبعا ما فيش مشكلة لو حد قرأ السورة وقسمها، ده لا بأس به، ولكن أتكلم الآن عن شعور خاص، شعور خاص يجده من افتتح السورة وهو مستشعر بمعنى الافتتاح، ثم يقرأ ويعيش معها ويتدبر في تفاصيلها لغاية لما يوصل لنهايتها ويحس أن السورة هنا، السورة الآن تنتهي، السورة الآن تنتهي، وإزاي افتتحت وإزاي السورة انتهت وإزاي التفاصيل الداخلية، شعرت بالمعاني الكلية المقصودة منها في أول السورة، وشعرت بالتأكيد على هذه المعاني وإجمال هذه المعاني والتأكيد عليها في ختام السورة. طبعا بالنسبة لسور القرآن، يعني شيء بالشيء يذكر، بالنسبة لسور القرآن بصفة عامة مش شرط كل السور يكون طريقة الفاتحة والخاتمة أو المطلع والختام يكون بنفس الطريقة، ولكن بيكون في علاقة ما بين بداية السورة وخاتمة السورة، وعلاقة بين الاثنين من ناحية، ومن ناحية أخرى موضوع السورة والقضايا التي تعرضت لها السورة، ولكن بأساليب مختلفة وطرق مختلفة. نحن الآن نعيش مع سورة خاصة، مع افتتاح خاص ومع ختام خاص. ثم قضية التعرف على الله سبحانه وتعالى أمر في غاية الأهمية، إن المؤمن يكون حريص عليه أن يعرف من هو الله سبحانه وتعالى، وخسر خسرانا عظيما من عاش في هذه الدنيا وهو لم يعرف من هو الله. من عاش في هذه الدنيا والله عز وجل أرسل إليه الرسل وأنزل الكتب وأعلمه وجعل في نفسه فطرة تميل إليه، ومع كل ده الداعي، كل هذه الأمور الداعية لأنه هو يتعرف على الله سبحانه وتعالى، يعرف من هو رب سبحانه وتعالى الذي خلقه والذي خلق الكون من حوله، ثم لا يعرفه سبحانه وتعالى ويعيش الدنيا غافل عن ذلك، ويعيش الدنيا غافل عن ذلك. هذا الكلام بالنسبة للمنشغل بالدنيا وطحونة الدنيا، إن هو هذه غفلة تجعله يخسر خسرانا كبيرا إن هو لا يعرف من هو ربه سبحانه وتعالى. وعلى فكرة الكلام ده مش مجرد هو من هو ربه، يعني هو الاسم ده معنى إيه من أسماء الحسنى، ده جزء من معرفة من هو ربه. تصرفات الإنسان وأفكار الإنسان وأعمال الإنسان تدل على هو يعرف ربنا سبحانه وتعالى ولا ما يعرفوش. في عبادته وفي معاملته. وهذا يحتاج إلى تفصيل طويل، هذا يحتاج إلى تفصيل طويل، ولكن يكفينا الآن هذه الإشارة المهمة، هذه الإشارة المهمة إلى أن أفعال الإنسان كاشفة وتصورات الإنسان كاشفة، وأفعاله دي مش بس في العبادات والشعائر، لا، في كل شيء كاشفة عن ما مقدار معرفته بربه، وما إذا كان يعرف حتى لو يعرف شيء ما مقدار اليقين، ما قدر اليقين في قلبه بما علم، ومقدار رسوخ هذه المعاني في قلبه. هذا على جانب اللي هو جانب الغافل. وحتى جانب آخر بالنسبة لمن يحرص على تعلم العلم ومن يحرص على طلب العلم ويقول آه صح احنا الحمد لله بنتعلم بندرس عقيدة وبنعرف وبنعمل، ثم تجد نصيبه من معرفة الله سبحانه وتعالى من دراسته من تعلمه محصلة ضعيفة جدا، محصلة ضعيفة جدا. على فكرة الأمر ده أمر يحتاج إلى وقفات ووقفات ووقفات، هذا أمر ينبغي ألا يمرر هكذا. هو قضية أن ممكن يكون حد منشغل بدروس العلم، منشغل بطلب العلم، بدراسة العقيدة، وقاعد، وهذا شيء ده مطلوب، هذه عبادة، ولكن محصلة ذلك في النهاية إيه بالنسبة لمعرفته بالله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى لما يقول إنما يخشى الله من عبادي العلماء، هنا العلماء اللي هم العلماء بالله سبحانه وتعالى، العلماء مش معناه عالم الفيزياء وعالم الكيمياء إلا إذا أداه ذلك إلى معرفة ربه سبحانه وتعالى. أما عالم الكيمياء وعالم الفيزياء الذي لم يؤدي إلى معرفة ربه فهؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ودول مزمومين أصلا. العلماء هنا إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين ينفعهم علمهم في خشية الله سبحانه وتعالى. لما عرف ربنا سبحانه وتعالى صح ازدادت خشيته من الله سبحانه وتعالى، فأثر ذلك على أعماله، وأثر ذلك على تصوراته، وأثر ذلك على أقواله. فلما يجي حد يكون منشغل بتعلم العلم، العلم الشرعي، حتى لو كانت علوم زي علم علوم متصلة، مثلا علم زي متصل بالتفسير، يعني علم التفسير متصل بالقرآن مباشرة، أو علم العقيدة أو نحو، ثم لا يجد في نفسه أثر ذلك من الخشية، فهذا لابد فيه من وقفة، هذا لابد فيه من وقفة. مش وقفة عشان أقول إن اللي بدرسه غلط، لا، ممكن اللي بدرسه ينقصه شيء، اللي بدرسه ينقصه شيء. بعرف العقيدة، وأنا أثناء دراستي العقيدة بعرف المظاهر الشركية ومش عارف إيه وبتاع، والفرق وقالت والطوائف وبتاع طب فين معرفتك بربنا وسط كل ده؟ يعني أنت عرفت عنه إيه؟ هذا يحتاج إلى وقفة. وما ينفعش، ما ينفعش إن الإنسان لما يقف هذه يقول ما وسط كل الناس بتعمل، أصل هو المناهج الدراسية، أصل هو المنهج المقترح، أصل هو المعهد اللي مش عارف إيه، ما ينفعش مثل هذه المبررات، لأن الأعمار بتجري. يعني لو في شيء حواليك قاصر جزاهم الله خيرا، جزا الله خيرا من قدم لك هذا الشيء وإن كان ناقصا، كمل أنت بقى، كمل أنت الصح، ابحث عما ابحث عن الشيء الناقص، ابحث أنت عن الشيء الناقص. وده شيء الإنسان لازم يكون فيه صريح مع نفسه، أول تنظر نفسه ما قدمت لغد، أنه يكون صريح مع نفسه ما مقدار معرفتي بالله سبحانه وتعالى، وما أثر ذلك في أفعالي. أثر ذلك ده مهم جدا جدا. أعمل دورة في أسماء الله الحسنى ودخلت الامتحان وجبت 100%، طلعت الأول وكرمناك وخدت شهادة تقدير في أي دورة مثلا من الدورات وبتاع، مين اللي قال إن كده تعرف ربك؟ لا، ده في واحد لو دخل الامتحان ممكن ما يعرفش يتجاوز 10%، لكن ده يعرف ربه أكثر من هذا اللي جاب 100%. ليه؟ لأن الموضوع مش معلومات، يمكن في ناس لا تحسن التعبير، لا يحسن التعبير بالألفاظ، ولكنه يحسن التعبير بالعمل، يحسن التعبير وهو رافع يدي بيدعي ربنا سبحانه وتعالى، يحسن التعبير وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة، يحسن التعبير وهو بيتعامل مع الناس، يحسن التعبير وهو يزن الأمور من حوله، يحسن التعبير وهو لابس النظارة اللي بيشوف بيها الكون من حوله، بيشوف الكون بنظارة أثار أفعال الله سبحانه وتعالى في الكون من حوله. هذه الأسماء وهذه الأفعال لها أثر في الكون من حولنا، وتكلمنا قبل ذلك في القضية اللي هي قضية سنن الله سبحانه وتعالى في الكون، هي أصلا أثر من أثار أسماء الله سبحانه وتعالى في الكون. وهذه القضية لها أثر في الإنسان نفسه. هذه القضية ليست مجرد قضية معرفية محضة، قضية معرفية محضة، لا، هذه القضية لها أثر في الإنسان لما بيعرف من هو ربه سبحانه وتعالى ويتدبر ذلك، هذا يؤثر في أفعاله وعباداته ومعاملاته مع الناس، في توجهاته، في أفكاره، في حكمه على ما حوله. كل ده بيتأثر، كل ده بيتأثر، ولا بد أن يظهر هذا الأثر. واللي بيتعلم سواء بيحفظ القرآن، بيتعلم معاني القرآن، بيتعلم عقيدة، بيسمع دروس، قاعد اهو بنسمع دروس كتير، ثم لا يجد لذلك أثرا، اللي هو الأثر اللي يقول إيه ده، أنا الموضوع ده اتغير طريقة نظري ليه، أنا الفعل ده اتغير، رد فعلي هنا اتغير، الذي والناس تحس من حواليه المقربين منه يقولوا ايه ده يا فلان انت بتتغير، هو ايه اللي حصل، حتى هم لو حتى عجبهم او مش عاجبهم. بس الفكره ان يكون في اثر لمثل هذا، ليست مجرد معلومات مجرده. واحذروا من مثل هذا، لازم نحذر من مثل هذا، فكره ان احنا نحول المعرفه الله سبحانه، نحول الموضوع لمجموعه من القوالب، مجموعه من القوالب وخلاص، تتحط بقى في الدرج، ده بتاع اللي هو مذاكره، ده بتاع، لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. الإنسان يضيع أعظم ثمرة، أعظم ثمرة مطلوبة من هذا الأمر. معرفة الله سبحانه وتعالى أمر غير منعزل عن حياة الإنسان، غير منعزل عن الكون من حواليه، غير منعزل عن الوجود، عن تصرفاته، عن توجهاته، عن أفكاره. ده هي دي أكثر، هذا أكثر شيء له أثر في تغيير هذه الأمور وضبط هذه الأمور بميزان الله سبحانه وتعالى وميزان الآخرة. تبدأ هذه الآيات بهو الله، ثلاث آيات، يعني هي الأسماء مذكورة في ثلاثة، في ثلاث آيات، سنقف معها بإذن الله بحسب ما يتيسر وبحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى علينا ويمن علينا به. تبدأ بهو الله، هو الله، هو عيد على مين؟ هو يعني هو، بعضهم قال أن هو هذا الضمير يعني، طب هو يعود على إيه في ذكر الله سبحانه وتعالى؟ بعضهم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني قبلها بكذا آية، اتقوا الله، هو الله، يبقى هذه عائدة على الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني باعتبار أن ينظر الضمير ممكن يكون راجع على إيه. بعضهم قال أنه ضمير شأن، هذا في النحو يعني، بعضهم قال أنه ضمير الشأن. وعلى أي حال، أنا عندي عادة قرآنية كثيرة متكررة في القرآن الكريم، أن كثيراً ما يرجع الضمير، يعني يكون في ضمير يعود على الله سبحانه وتعالى دون أن يذكر قبلها. يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ يعني عندنا مثلا هنا في الآية، ممكن الآية تبدأ تقول الله الذي لا إله إلا هو على طول، يعني الله الذي لا إله إلا هو مثلا، لا، هو الآية تبدأ به هو الله، يعني كأن في هذا الضمير يعود على شيء، يعني يعود على حاجة، هو الله، يعني كأن قبلها كأن في كلام عن الله مثلا، في كلام عن الله سبحانه وتعالى، وقبلها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله. فعندي عادة قرآنية جدا كثيرا أن الضمير ممكن يكون يرجع إلى الله سبحانه وتعالى من غير ما يكون في ذكر الله سبحانه وتعالى مباشرة قبلها. وبيحدث على فكرة أيضا في الكلام عن القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، من غير ما يكون في ذكر القرآن قبلها، وبيذكر على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كثير جدا في إن هو يكون عائد على الله سبحانه وتعالى. والعلماء لما بيتكلموا في المعنى ده كمسألة علمية يقولون، لأن هنا في حضور لمن عاد عليه الضمير، في حضور له في الأذهان، في حضور له في الأذهان. فأنت عندما تسمع هو الله، كأنك أنت في نفسك أنت كنت تشاهد شيئا في هذه الصورة، هو الله تشعرك بهذا المعنى، أنت كنت شايف حاجة في هذه الصورة، أنت شايف أثار أفعال حد عظيم في هذه الصورة، أنت حاسس بيها على فكرة، أنت حاسس بيها طول هذه الصورة. فلما يأتي في نهاية الصورة وتأتي الآية هو الله، يأتي افتتاح الآية به هو الله، أيوة هو الله الحاضر بأفعاله سبحانه وتعالى، الحاضر في أذهان السامعين وأذهان القارئين للقرآن، والحاضر في وجدانهم بعد أن قرأوا هذه الآيات. فكأن هو الله تثير في قلوبهم هذا الشيء الذي استقر في نفوسهم عندما قرأوا هذه الآيات وتدبروا هذه الآيات، من الإشارة بهذه الأسماء وبهذه الأفعال من أفعال الله سبحانه وتعالى، ونسبة هذه الأسماء ووصف الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء وبهذه الأفعال التي ظهر كثير من آثارها وتعرضنا لكثير من آثارها في ثنايا الآيات في السورة. بإذن الله نقف مع هذه الآيات بما تيسر في الأيام المقبلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يمتعنا بالقرآن العظيم، والحمد لله رب العالمين.